كنتم في ريب وَأَنَّ فليعبر عليه فلنك عيده

كلما الذين كفروا قطعت لهم ثياب تفض من فوق رؤوسهم الحميم تفض بما في بطونهم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه رجالا وحبا ذلك مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فلكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكر اسم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد Thank you. كذلك سخرها لكم لتكبروا أيها الذين صدق الله العظيم. الله أكبر.